إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المصنف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يخبر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وكان فكرة الزي بصدر مكة فكرة السماء إبراهيم جبريل بأسوى ضمن بمكة سبقائنه أنصعب لما إبراهيم بأي لأما إليك فلا فلما عاشنا وحن استغلين في السمك فلا أنا أتصنع صحيح الباطلة فلا بعضها لأنه إذا هم الموضوع فسأول الأكثر بريق الوثوى لسروحيين جميع الهدف يعني مرسخنا يعني أكثر في العشر في المنطقة كثيرة من الهدف مركو ورسل أكثر من كثير ثانيا مرلبات في الشفة المانية على سبيل الفرض والتقدير هو نصف الدين وبصر الناس صاف يلعب مساء في المانية وايش من حقوقه اللي بيخيل انه عم صعود على يد الشريف وعم صعود بتقلب تسال عن تسال الحي الحاضر بينا يقبل عليه يد الله الحاضر بتسال يد الشريف من جي ال جي سكانه يعني استفاده كثير اللي جوه من يوم ما متى جبريل اسمع يد الشريف اللي اصلا بجي حاضر بارؤها حي نواها سبحان الله كيف تكون شديد القوانين فكل شيء له يد منها وتشغلها ولا تسع ابراهيم يسهر عليه الى اهبه قبل يمكن يسوي حمصها دور بقى بسفارة في كذا بركة كورة أما كنت تذكر يا يوري كذا هدو أمر لها إلهي إنه مسا إبراهيم اللي قال من كفر يلا هو سجى قابس كان يا يوري كذا هدو إلهي أمر لها إنه سنة أقادنا يا يوري كذا إيش أمين دي يا يوري كذا مسا استقاطنا في كثير أهل نوع عاشمك يسجى معها نسيه الله عمتي سوح المسا استوي عن مطلبي يعني مرها جائزة لهذا كرجل غريب الله مال كثير هاتوح كذا يسجى من غني ومال خرب ظله ويرى رجلا محتاجا بل ما عرفه من مكنت محتاج وباهل فقير أخ فيعرض عليه بلما نسعوبا بجي أن يقرده إلى أماهية ورجل محسية أو أن هذا له خيئا بلما إلى الأمان المحسية يقضي به حاجة جنسة فجسة فرما تخلق السيامة يعني مطلع أنفع فيألى ذلك الرجل المحتاج بلما يجيب لنسعة مكة باهل أن يأخذ إلى فاصل ويصبر بلما يستصب ريس حتى يأتيه الله برزق لا منه سفيه لأحد إلى إلهي جسين ويهيسك عن مسا وخد الذي قسم عيلة إذا سغنس ونزل إذا سغنس يقول لك أي مسا سلس فإن فعلنا هذا حتى أنت تتجسد أنت شفقتم على هذا من استغاثة في العبادة في الخرك إذا بدأ استغاثة في العبادة إلى الخرك لأهل يعني حدي أي شفقت على هذا ليس أن نفسه هنا هدي مسا أي كهميان يعني مثل سرح المسا وخ على فأس ملها أول سنة عاشر مثل سرح المريس يأبو بيه ونختم يسمى السلوحة ويقول نفسه السلام هذا تعطيه فسلم إن شاء الله تعالى إلى هذه الدورة بمسألة عظيمة مهمة جدا مسألة يوم مهم أهل آدي أبيهم وأهل وتسأل مما تقدم وحن صهر مرغة فكرة من ولكن نسبب لها السلام لعبر شأنها شاها سيوحا مسا يجر ولله هذا الكاف كان يجري حال في السلوئين من هجته وين فترة الغلط فيها هي خلق الخلق يا سيد أخرى فضلتها أيام هلك يجري فنقول يحن رمي لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل يحن مرنسك بن عندي معنى عند أهل السنة يحن يحفل في كتر أن التوحيد لا بد أن يكون تنكس إلى هتائفها وضرور إسها ونكس بن هذا بالقلب قلب لأي واللسان عرف كي والعمل عمل فدخل فدخل أين استنى شيء من هذا هدي شيء إفا كمي بمكة مقصانة من الليائي شيء تمر صدق لهدي الليائي لم يكن الرجل مسلم قصف مسلم مطلعي فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معان هدوه توحيد صدر سوء فهو صدر ولكن الآن فعمل فهو كافر يعاند عناد المهم تفرق سنة ونوع في عناد ففرعون وإبليس وأنسابهما ونسي شيخ النساء وفي حال كيف تبقى يا هاي يعني نسى تجي فرعون وكفر سيخ قبل يوم فكفر فرعون وإبليس وأنسابهما كفر فرعون وإبليس يسوى لم يستعى يعني يقدرون يوم حقا يقدرون اليوم لكن نفسي صلح النساء ياد يعني ياد يجون الفاعل للمادين بمعنى عنادا بل نفسي صلح يجهد لنسل يوم ويوتر يوم ومركز سلطان متعيد هو يرسخ لكي يجرون الحق لمدينه ونرسخ حق لهم بالجرمي. وقال عليك ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بسائر واني لاظنك يا فرعون مكبرا ياتي لك عن ابنك تاثيرا فيه جابتك الهي رب السماوات والارض ان سيدك في عسر عليك بشيء قاتل الله وجحد بها واستيقنتها انفسهم تعالى الله ياتي به يسد الحيوان ويقوم الحريضين اسكن سديدين يمكن تلعنا ترى يعني اذان بالمساء الجديد والمساء اخترعن حتى هكذا وحي لك مسيح الرياء يكون تتكسي يكون رئيس جرمي ابن ساس الله إله بجرمي وكبرني هبدا انظروا الى يوم البعثون قال انك من المنظرين قوة لم استعطاك من السيديد وكلاح يبنى عنك عن الوزاء هاي وهذا يغلط فيه كثير من الناس فوح خلبه تسر بدل اي خلبه يقولون هذا حق وتسر بني وكباب ازي حق يومين ونحن نفهم هذا يتهم الى ونفهم انه الحق وحانا نصر الى اين الحق هاي ولكن لا نقدر ان نفعله اتاها كما خرج سرين وانا مسلمين ولا يجوز عند اهل بلدنا ولا يجوز يعني مثلا مصر قلعها مقام سيدستان مصر سوى قدر يعاني مصر قلعها عند اهل بلدنا دولة سيداتيك ميانا الا ما يعتقهم حيث ان يجب يعتقهم ميانا السلك زي المسلمين تدخل يعتقهم ميانا اسرى مصر سوى قدر مصر قلعها وصلوا ونسخنوا عدة ثلاثة على بلاثين من غير ذلك من الاعذار يعني الناس يحانا هاي القعود الباريالة أي مثل سوحة النساء أي مسائل يعني أرميين ومثلين فرين ومثلين فرين ولم يجب المسكين المسكين كان نفسه يطلع جرم مايه أن غالب أئمة الكفر إن ذا المدى يعني المدخل والدكتور الخيري يعرفون الحق حتى أن يجرم يعني ولم يتركوه من الحق أن يجب إلا للشيء الميان يحقر من أعذار قعود الباريالة يجب قعود الباريالة قد غنيال لكن قعود الشرعي أنا هاي كما قال تعالى في الله يريد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لحيث تبتسين آيات الله يعني مكة باس يرقى أجير أو تبتسين إيه غير ذلك من الآيات يساطي حان هاي مؤيادة يبنى وحيثها يمثل كلامه يعني مكة كبتة خطيره في بطيس الله المسؤولة وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءه الذين أعطونهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني كل يعني مثل سبع كتاب تسليمي يعني كتاب سهى مصاري اليهود وحي كبير من النبي حق النبي سه يهود من ابو شاريين يهي وكتاب سيد سيد شاري وعيسى سيد شاريين يهي وحي كبير من يسبع عروب سيد عنه النبي لهم قرنية فإن عمل بالتوفير عملا ظاهرا شوف وحي رسالين عمل هذا بس عمل فرقبت بالتوفير ستتك عملا عمل صل ظاهرا موقفة إذا لا يفهمه يسجى مرسى عن توفير سهلين أو لا يعتقده أمانه يتقاد كله بقلبه وقلبه يتقاد كله فهو مناسبة ومناسبة ويه وهو شر من الكافر الخالق كافر كالساس إذا كفر جسو عديه كافر إذا هو تشر بدين إذن الله يقول إن المناسبين في الدرس الأسفل من النار مناسبين في حيث إليه في الدرس درجة أن درسده طرقبة يعني إذنه سيسة النار تسمده أي المناسبين في الدرس وهذه المسألة في مسألة كبيرة طويلة مسألة من الحيوية ومسألة من الضاري وتقدر فتبين لك وحطوع دانسة إذا تأملتها يعني مسألة من بحطوع دانسة إذا تأملتها بأسر تتسي ألسنة الناس بس أخبرين أي تابع دانسة ترى أي حال أرسلتها من يعرف الحق من حق جرمية ويترك العمل به ومن حق عمل ثلاث تتبية لخيط نفس دنيا أي جواهن أي داراتي إلا أنا أدنية كل الثانسة أما إن مثل مرح كل الثانسة أما إن معاملة تسكت يبقى كل الثامان أدفت حيضاء معاملة بينا كنا طيبة مياريان صوتت ليابس مخيارية أي جسد اللي إنه عمل خلاص حقيقة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطل إنت سلاوات خلصة نستعى على الخلية يعني ظاهرها لكن باطل هنا انتقل الخلية باستغنى أساسا يخلوني الضغط كما يعتقد كما سمع على الخلية عمل قلبي على يد مثلاً يد الطغباء أيها يقل بجيسة متى قل بأهل هم عمل سلم ظاهر هل هم عمل سلم مثل سلحين منه جاسم فإذا سألته عما يعتقد في قلبه هذا سؤال شف يعني كي يتأثقت له سلم بجيسة فإذا هو لا يعرفه وهذا السبيل الآن جرنا من سوية مسألة وهو الشيخ مرسى إلى بسوري وحايفة هاي مسألة في أي ريسة باقي كفايا همي أي في أي ريسة فالذي يرهى دان الشرح المسألة بسهر رئيسية عمل كار عمل كل دور اللعبة عمل مجال بلغة إطلاقات عمل القلب جميع اللي يرهبه فبمعنى كده إخلاص يمحببه يعلقه يصدقه iyo qiyaasta iyo qabuulka iyo tasliimka yani umuurahu noocaas ah iyo halhal maala taas yar iyo haween iyo camal qalbiga ayo fiisa inay shardan u tahay saxada iimaanka ee aan iimaan ka ku asaxaynin anfacayo aakhiro taa la-aanteed ahlu sunnada isiya taqiya odad kaasi ma aha macrifada qalbiga ee keliya kaasi ma aha rasmisla macrifada qalbiga laga aqoonsado oo laga garto oo kelid masla ilaa budda in camal qalbigii la helaa camal qalbigii an lahelaa camal qalbigaasna shardiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa بمعنى يدعى من قلب ابن قيه يبقى يموت في الساعه الاخرى لا تدعى اي مثل يحيى. وحالة التسويق الجمله ضد بن او برنا يمكن سواء حق قلب جيده كبرنا يمكن يحيي ان نصلي على العمل الظاهر للمستعطي المدمى لا الى يحيي يعني جانبين وانسين منهم هيا مثل سوح النقطة ليل الخير ويخرج لها إسرائيل وإبليس يقول لنقطة يهود وكلا حتى كتريد قريشيك يعني يحيي عن طعام الله إسرائيل فإنهم لا يستجيبون فإلا كنا الظالمين بآيات الله وبحديث يعني التكذيب معها والتي هي جحود بمعنى بصير فارسول يكون التكذيب تحيي من مثل سلوان أخرى خاسية ويحيي ظاهرا وباطلا أتي قد تفده من الوصف فبين عنا يحوي يسلت من يفده من يأكل يعني ذاهب من يفده من يأكل يحوي تكذيب من الوصف نقوى قصة الجهل جاء إذا تقرب الجهل جاء هدوك ذات الحسر من يحوي في مصيحي إذا مثل صلح إبليس يسرعين من يهود مثل صلح تقرب في رئيسي السيدي يوينة وحن مثل صلح إبليس أتي سجل من الله فقلت يا سجل من الوصف فاتنا وحيث يا جرمي مجد هو منك يا جرمي المرية حقها هنا يا جرمي نصيحة كنت في الزحيط متى ساك يضع على مسلسة الشرقاء كل وقل حقيا لا يكذبونك ولا كل الظالمين بآيات الله يتحدث لكن لك علماء الصلاحة هال ويسيد الجريان صلاحة هذه كانت تكون يعني نوعا ما ومطلع حقيا هذا ما يسيد الاسطور اطلاقا الصلاحة هيا لك صلاحة لغيرة ويحول الوقت بقى مثل استعمال كورة الصلاحات هاي تغير مدعانا أي لك ظاهر هذه لغة دينية باطن هذه لغة دينية هذه لغة دينية هذه لغة دينية هذه لغة دينية هذه لغة دينية الصلاحات قال استعمال كفرة بدل مثل اليوم حتى جاني جاحدة هم وعنفة نوعا تسيب لغة الصلاحة يعني وحسيب بدون فهي الصلاحة يعني عنفة صدح لسيب لغة دينية هذه المساة في الحلقة مسألة اللي بعد يحيي عمل نفسي بالمنح تموتها كما يقولون رفها بس كل خط إذا مسكي سافئ الأخصية الراجحة قولت الراجحة مسا وإرميه إلا رفها بس مثل مسا كفر يا سلوكي سأنا قولها هذا مسئل هذا لا اعتقاد هذا فدي كان فاكرت بقى إلا يجب أن أصل إيمان فمثل سواء المسا شرطي أو إتهم يجب أهل السبيل يجب جنوية فاكرية يعني لما سألوا اللي بدل عمل خليجين وأهل السبيل الدولي هو الفكرة خلاص جهنم يا أبي صلى الله عليه وسلم تجد واحد هذا ما يصير في كل يوم في حنين يا ولا إيمان يا أيام الحين الجانب من تاسع كلمة أيضا من لقوا على الباطل أيضا يصير كلمة أيضا من سوية بس ألا فلا يصدق هذا حيوي أنا استجوار شغلة حنية وأنا صرت يا أحيي الشيء اللي جاء جوار شغلة من كل ما يحظى سائل كذي لا كذا إلى كذي كمان سمعتني كذا كلاك كمان يا شاب تحب الناس وإنسان كذا كاتي على أهل سنه كيف لا شيء كذا المقامات بدل الصهرة من صار شغل صار مسجل ما كذا من ساعات ذي الوقت كيف لا شيء أهل سنه حتى عمل بيت كيف لا شيء خرف تحب الناس ما أصله صار كيف أنا بمن كيف مستقبلها أفتح عمل حوي وأفتح عمل أحسن ساعة مثل هذا كل في الناس ولاك الذكرة كانت حجة المدعنة علماء قاتل أي اجتناح أكثر خاص عنه أن السنة يأخذ للسنة من شرط السحر إليه ثم أمه المسئلحة وحكم لأهل السنة يبدو الشرط إليه في شرط أسهل ومكمل أكثر خاص فيه هذا هو الجانب وحسب أهل السنة من بعض السنة الأهل أيها الشرط السحر إيمان سؤول أهلين يسؤول سوى السلاء معها إذا الصلاة دخل أما سوى السلاة إيمان سؤول دخل يوه هل مجرد إذا كم إذا أهل السنة يعني إذ نفع السنة أثر سن يضيبتو السنة أما شفتي عنه زئة فظاهر تأه في حدث إيمان سؤول الشرط معها قد احنا قوم بأهل سنوه يوليه كانت أولا المقامة لما حان هرى وصيري قول سمد أقواش أهل سنوه يعني قول سمد أقواش ودخل في سفة غيحل السفرة فعلا لنبت بجيه انكرة فضيعا عنيسا من دهداء نجا يحويه وحان يقوم منه وان ارجح ايا قول فكسة السن من اخر حكسين لنفع ينجا نجي لنبت بجيه انكرة لما ارى انكرة يا خوي انت لما ارى انكرة يتكلم بكل حق على السيارة اللي نفسك دي انكرة دي مجرد ديزان اسهد اكتنية هو قول الساد اسهد اللي نفسك دي انكرة اللهم إلا واحد زيادة اهو سيد اسهد يعني من ماذا فعيدة خير في السلامة وطلع كسه قال ايه الفجيبية انا السيرية يعني قاسق العين الخيالين ايه نسير السيد انا وحول يذاكر يبقى ايه خسه جاي خير خاص ويوه الاكم من يهي مدانا اهل كلها قاقود قلان لدي نفسك دي انكرة وكذلك هدوه الخلاف كده قاسه يعني هذا قول السحر إلى غاب يحصل وعاد مثل السحر من الله يعني خرق السحر إليك أنا أهل مجموعة إلى مثل السحر من أهل سجدة أي سحر حديث السحر بسم الله نكتب في إسحر يبدأ عنه مشي على السبع إلى تحصيل يوء الله على السيئة طلب عفو لما تبدأ عين سر الله مؤرم كل يوم يرجعون يا كذا وما أرسل تاتي المسألة عن نقل سوحة النقطة سنه بهان عن نقطة إله الرسي وحان ترى مثل صدح يتمنى كتب برياه ونمسا اللي يدهده مرجئات وأخناف مرجئات ويحق جدا يسبب المحيوي وأنا ننفع علماء لقاركوات الصلاح أنا أقول يدهده فقهاء المرجئة أي مرجئة الصفهاء كلا تسأل مسائل الصلاحة يدا أعمال ويحق اللي يدهده أعمال في الجوارح دي أنا يعني مثل صدح المناسة خلي بقى حي هدي يادي في صفحي هدي أثر في صفحي يهدي مستحب في صفحي لا سير على كتب أهل السنة شيئا جنين مثل بسكين وما تسير من يسير من مجاز من بعض الله يجب إطلاع في إيمان لكن إيمان معها إيمان على أول من نحن سوحا لك الصلاة إيمان ليه ما هدي لي الصلاة أثارة سنة إيمان كمان مبحة لكن على سبيل المجاز بعض الله يجب إطلاع في إيمان ده بالإيمان الذي إطلاعه فك أطالت أن نجي الليان يعني أعمال في جوال كده يمين سمسك سوى نجي بجي الليان مراكوش يعني إيه بس هذا مثل سوى مراكوش إيمان كقارب الجريه يا قارب إيمان الجميلة وحيوه هذا الاختراع ده اللي يده سنين أي مليون صحيح علماء أهل السنة كم رنسيهم أعمال القلوب إيمان في الجريه يعني فقهاء المرجاء في الجريه يعني فاكي كم رنسيهم مثلا حيوه يجي الأنت بنا علماء المسك سوى أهل السنة كم دي أعمال القلوب في الجريه يعني وعكمل العلماء بالسلاح اللي يمكن سوى شيخ الإسلام بن خلية أيالا شيخ الإسلام بن خلية أيالا ورمى رفع في العلم وحيثون من هذه السنة النبوية وعيد الجهلية الإيمان مجرد تفسيق القلب وعلمه هذا قول الجهل والثالث والأشعري ثم نقول عنه أكثر أصحابه قول ذات واضح هو جهل الإكتاثير وعيد الفقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تفسيق القلب وعلى القولين وعلى القولين أعمال القلوب ليس كثيرا إيمان عندهم كأعمال غيره لا بد قول بمثل بس إذا قول في الجهنم يقول في الصحة المرجئة يعني نفس أعمال القلوب ليس كثيرا إيمان عندهم إيمان فأكثر خلال نبقها كأعمال الجوارح لأعمال الجوارح لأي ما تقول الله أخذ أخي فإن يكون الرجل مصدقا لمثاله وقلبه وحس مرتيدة في نفس المقدس من قلبه في عرب يتركه مع كراهة ما نزل الله يقول ويسي له السيد بسمين المرية كراهة مثلية وحينما إذا فلا يكون هذا كافرا عندهم كافرا أكثر الزعب كان مثلا معي والآية تتكلم يرجع مثلا ومثلا وكورجة ودرس وعيسى قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأخذت أعمالهم يعني مثل لهم سيد السوء في الكراهية السنبة ولهم جد العمل كبير ayadaas ayuu marka ujeeda. Marka waxa uu ku sheegay markuusa waxay lahad kulaqmaaad laba boqol iyo sideed iyo sideetan kakadalika markuusa waxay muslimka cabdilwahaab waxa ku laqmay mualafaadkiisa ay yataa qaybna ku maqnay aad markiisa waxaa mil xaqi mualafaad yani marka ashan jalka saddexatanaad iyo soddonku yaala. Marka waxa weya ala kulli xaal waxaa laga liraansan yahay ee kulaas ku jira acmaal masuuliinka la geelinayaa iimaanka la dudagelinaya mise la dudagelinayaana siday acmaal jawaarax uga saaran laga saaraya marka ka sidaa ku sugayo markaa saa maqashay markiisa waa ra'yiga bacdu ahlilcilmi siday markaa ku sugayan culamo kale kuwaa kasale yani qawsaas kuwaa jira mas'aladaasi yani markaa waa mas'alo ku saabsan yani waxa weeye murji'adu inay acmaal quluubka yani xataa ay iimaanka saariyo taas ilaad allaama sibn alqayim kitaab kusa la yidhaahdo الصلاة وحكم فارسها وحاول كشرة ثلاثة أهل السنة هي المرجع وبحرية إنه تسر صلاة عمال قلبها تاتي يا نصر صلاة الله رجع بقلبها تاتي يرى أي مكة كشرة خلال ابن سيمية ما رسل وحا يكيري يعني البدن كمثل كده مرجع عمال القلب لا يكون دنيسة لا توحى إلى البدن كجل الدنيسة وحا هذا الأسر كتوحى كتوحى كتوحى وأقول إيمانك وأقلبك كله قياسي لكن في مثل كذا فتحوا المرجعة في مثل كذا خلصها كما كما سيطرين وعنك على ما يرد مثلا واحد في عن إن هذا في سنة يكون هنا في عن يكون راجع لدي صعبك ومثلا بل في سنة فلا تكون قول واحد حد هذين يصنع مثلا شو هذا فيه شو يكون حال يريد وكل واحد توفيق إلى قلبي إلى مستانسة إلى عمل سؤال ثلاثة بعض حدي سبح الله نفسه من الله فضنا خوف الله يسلم من الغنى مرات الشيخ فلن جسي رأي محي قال العمل اللي يدهده شن استعماله كنت ينبع الاستعمارة مروا الله الاستعمارة يدي اللي يدكيره لح الله يسا تفر سبعة اعتقادها تقولها تفعيل سبعة إفلا يعني مرسا يقول عمل تصار عمل سنوية هو بما قسم تعملين اللي يخذ يأتي بجنوية مروا الله الاستعمارة أنا سيدي اللي يدكي ليها اعتقاد كعدم ويحب كلا يجب إذنها خيصة مرة والا استعمال عمل سبيل اللي قلت له عمل القلب وعمل جوار حد الصلاة ايضا ما شميه مرة والا استعمال عمل سبيل اللي قلت له عمل جوار حد الصلاة سيك السيء اللي جاي سيك الكحية وحل قلت له وحل صلية بكرة مرة والا استعمال عمل سبيل اللي قلت له عمل جوار السلي والفعل وعن كحية حي خمسة استعمال اخرج والسال لو استعماله لابد يصلح النقاة مثلا غير مني هذا يوم راك الشيخ وقتيرة حسن ياسي استعمال طيبه هذا وقتيرة هذا يسمى التأثير المغسيره وفي مركة أي مقالة هذا يسمى هذين أخر سنة إنه عمل سجل الجنين وعمل في الظاهر كاية في بعض هذا الخلاة ذات الفيا قادة سبق المقطع مركة إجري فإن عرف ذو التوحيد ولم يعمل به فهو تأثير المعامل ولم يعمل به أي عمل ذات سجل وفي الظاهر في بعض هذا الخلاة مثال كان يجسمه في رأيه يجب يسمح عمل القلب اللي عمل ظاهر في الإنسان من الباب وحيا ينسي شبوه الشيخ العلمي لما تسعى عمل القلب اللي يجب يعمل زيارة في الأمانة قاسم الله جحا يجب حين عمل بيسا يجب عملا ظاهرا وهو لا يفهم أو لا يعتقد هو بقلب ليس هو منافق عملا ظاهرا إذا أنا الباب من أسرع فمثل يقول لشيء أخي احتراسية ثالثا جحا يجب قرى ما يعرف الحق ويترك العمل به رابعا وقرى ما يعمل به ظاهرا لا باطنا وحدث الإسلام يجب أن يكون عمل صلاة ظاهر أهل لكن باطنا أهل أنا بعمل صلاة إذا عمل أسيسة لخيوه يهوك يسأل قتلة عمل في ظاهر في باطن في مكة منه يسأل قتلة مثال لدى يستوقع هذا لما يبقنا يعني شاهد يقحي ويبرة لا مثل صلاح المكة يا أيدي فمثال لدى سنة وحيهم مثال لما تنصلح المكة يا فقية ويجب ان نكون صلاح لك ايضا يا اي مثل هذا القراء والله لا اي شيء في الامه يحيي قال قولي لا خلاف بين الامه ان التوحيد لا بد ان يكون في القلب الذي هو العلم والمثال الذي هو العمل والعمل الذي هو تنفيذ الاوامر والنواهي فان اخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مثلا اين اخل بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معا ففرعون وابليس وان عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد به باطلا فهو منافق خالص وهو شبه من الكافر الا هو اعرف هذا الكتاب هو القتيل السميتي يا وعلى الكتاب هذا القلب وش يقدر في ذهنه لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم. قلب هذا يتمثل بالعلم بأكمله. أحمد نفسي صلاح التصديق أنا نخي سأقرأ كرة أقول ماذا لقرني. إذا عمل القلب جميل بالعلم يكون لها عمل القلب جميل وأخذ أحسنها عمل القلب هو صوبود وجود في عمل في وجود في لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم والنسان الذي هو القلب والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. تنفيذ الأوامر والنواهي أيام خير صلاح الناس في قلب لا يكون في صلاح الناس المقتل وظاهر سأنا أعطيت أي سايدة أبي عمل سايدة أبي شيء سايدة لمن أصيب رجليا ولا أوامر الفنيين وهم ذكري أي ذكر ونحن صلاحة في كله في كل شجاها وفي شيء جاها أبو قيل وهل يهدون في صلاح الناس يعني شيء ليهم يهدو قلبي حيث المدى والباء حيث أتي تسير فيها مرحة فلنا خلى بشيء من هذا من يسمى الرجل المسلمين فدروني ودراتنا وإسلام معنا وإسلام فلنا قرر بالتوحيد ولم يعمل به يعني عمل ظاهرة يريد بعضنا يعني تركه ينفع تأثير بقى من ذكرة إذا أنا إلى هنا عبارة أن الوحيد كنت سلسة إجماع وكلمان اللي أهل السنة إلي السياسة الصليين عمل في الجوارح ده ظاهر كالفعل ده وأن قرص ده أحي وأن قلب ده أحي أيام مثل سلاة شرطة في حال إيمان كقوة وكاس لبا اللي ده إلا تشيخ وحانا هون أو لوحان داري أي مثل سلاة النوعة فيه يعني مكان غلطة كاس لبا أي مكان غلطة هذا اللي مرك عليه هاي كيف الإسلام المسلية كان مرك شعرها هاي كنا نستغل مرك بالإشارة يحول الشيخ الإسلام المسلية وهو مرتب من أصل لا يتم بدونه وهو المنانك مرتب ومدل التسهر من أصل عسل لا يتم بدونه من قبل أنت أنا كده مسلمين إنه من واجد ينقص بفواته نقصا والسقة تحيطه العطلة من واجد وكل إقسام الإسلام الإسلام يعني مثلا في ذلك الشيء يسأله مستان وتسكي متأسن لغطاب يمستحب بمثل في ذلك المثلا يسوط بخياس عمي الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومحتصد وصابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فمن سواء أعماله ما إذا ظهر مكس عن الأكمل ومنه ما مكس عن الحمال وهو ترتل واجبات أو فعل محرمات ومنه ما مكس فكره وهو ترك الاعتقاد في القيل الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزيل شبهات الفرق. وحيث أن نشاط الإسلام من الثانية يناكو حيوان إيه ليه هاي يحد إلى غسر لكم صلاح لما هي رسلية يناكو رسلية يحد إلى غسر وكمال في السبية لا يجب في السبية يحد إلى غسر وأكمل في الرسلية يعني سبحة فيدر من ليه يكون كنت الماما يحد حد إلى غسر ودما يناكو رسلية ومنه ما نقصر كله وهو ترك الاعتقاد والقيل الذي يدعم المرجئة والجهنية أنها مسمى فقط. وقلت لما لا يعتقد في قول كل غفرة لبرع القيبات أي نفسي سوحة لك في كمان. إذن عمل الجوارس الفعلي لك نجد الجميع وهل كان يدعى يعني نفسي سوحة لك مسلم وحال اللي يدي هذا السجين في بهات الفرقة بيسا يشبه هي خوارسة شو المرجئة ده يكون الجهنية رجحة هل كثيرا يكون يكون يكون يخشى لما بيقى الفقاء ومجرد تصبرات لحظة قلقية قدرة يصدر أي مطاق الشارع حتى محلوانا يا شيخ الإسلام المسلم ومثلا من فقهاء المرجع كثيرا ما لا يرمي وحلم إلى هذا الصلاة ومثل سليمان هي سليمان ابن سليمان كتاب في سليمان هي علامة سنة المشهورة هل كان جدا بيسا وسلم عبارة سنة وقرى لمرأة أي يسلم نفاس في الناس وسلم أخو الشارع مكا خلاصة القول واحد أعمال القلب إلى شرط الصحة ويمنك أقطع يحكم به ليس من الجنة أبيت شروط لا إله إلا الله سبب مثل سرح الأشياء وما كان سرح الفاتو خلفا ليس من الجنة أعماش جوارح في سرط جاء بمعنى كفر جاءين لغتبه قولها أها تشعر سهى ثانية إلا يمكى شرط إصعى بحديثة يبا من الجنة جنة أعماش جوارح من سعر جاء فرائد أن تنين محرمات إلا غتبه مع سرعة فنوعها في سرط الحد من مثل سعماء أهل السنة يوصفوا لكن حتى عمل مثل سحر بل إسكوية خلافين أكثر ساعة عمل يجي سفر في مسيح يجي التفسيرية عند مرضنا اللي بنسب الجهنية لكن يجي انسى وحكبه لو كنت تفسيرية في جسان سوى بس هو يجي حيوية مثل سوى وحي عن القائل لما تنخواري يجي كجي بسنة سوى أهل السنين عن تفسيرية عن تفسيرينا يجي أنا مثل سوى أنا يجي لأ كتا عمل يغير كورو عماسة فعل جاء اللي بس هو مثل سوى اللي بنجي عليه بنا يجي أنا مثل سوى وحيه يعني عمل الجوارح الفعلي أفر قاع عمل وحانا حالي عدي كوكا ليسيسا أما عدي عمل كجوارح للفعل قاع كوكا ليسيسا عدي تبديع إسا وحي وافق عن طريقة خوارجت أي وافق فإذا كان هناك الكفر لنا يحوي بعض أهل العلم وحي استعمالا عمل الجوارح إصطلاحا كفاكسا لأنه حي استعمالا بما يشمل يعني مثل الأعمال الظاهرة أبكي ما تعرف النوع عاصم معارج القبول كه وحورنا يا عمل الجوارح الظاهرة وعمل الجوارح الباطنة ثلاث قرنين متى اشرحتنا وذكر بعض أهل العلم والاستمالة وحيك الله علماء أهل السنة والشهدين عدي إيمانك التلالة وقولي عمل ونزيادة ولا نقصامة إنه إلجاء شفاق العين وحاول مثل تبع بربهاري الشيخ اللي ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإلجاء أوله وآخره شخص السنة الثالثة سليلة ذكري يسدوه إلى بعين كاس إلجاء واحد شفاق ملا وأي مرجاء الأمان وحيقبان إيمان كنا نقصان وزيادة صافي قبان قال عدو سكة لو شرحوا زيادة لما في واحد مكة يرأوا قلدا سيرة لكن مرجو أولا من نقصان وحليها لما صمر صافي صافي لما صمر قولي عملنا كما قبان إيمان صافي الله شيخ الإسلام ابن تيمية وحاو السلمامي مرجئة دمان إن إسكوا الواقصان تهي إيمانك إنا التفاضل إسود اللي أجيها وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر مجمع فتاوى مجلسة الضباط أي سلة في الأسمية هذا صلى الله عليه وسلم يعني مكا والي هاي ويسلمك نفس المجلد ويسلمك نكو أرمي أي مكا لي مكا خلاصة الوحيدة يعني إيمانك يعني وقول عمل يزيد وينقص وحقفك كفريانا كما قاره كلية تكذيب وكلية كما قارها يعني الدين كما قارها شكيت كما قارها اعتقاد كما قارها وحنقي اعتقاد سنهي وحلق كفريا وحين نقطة قول وحين نقطة فعل وحين نقطة اعتقاد وحين نقطة شكي سيدا اعتقاد أهل السنوية انت عمد ولو كمد بوالغ كفريا شيء هذا كفر لذاته مركا ويهينه لو ما شرطيه إنك استحلال أمد جفوت إنه مركا فاعه لو ما شرطيه استحلال يجفوت إنه وحلم ده لو ما شرطيه اعتقاد حتى لو ما شرطيه من قال أو فعل ما هو كفر كفر لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كي له هذا أمصنا يوحد علينا وقالوا لي يعني مركا وقفوا قالوا لي قول بالو قالوا بي فعل بالو قالوا بي اعتقاد بالو قالوا بي شكي بالو قالوا بي أكاذيب الأساسيي ومثل يسوح المركا يعني لو يجي مركا فعل بك رقبان اللي قالوا له دا مركا يتلقى شفته فالله عاد يحوي مركا يسوح المركا وأكاذيب وي يعني مركا لا أبوري ومركا لا سنيي يعني مركا وي مركا وحي تحي قول بالو قالوا بي فعل بالو قالوا بي اعتقاد بالو قالوا بي شكي بالو قالوا بي شكي بالو قالوا سبحانه يتحي كفر وحليه يعني مجرد يمزيد مجرد وحوي وشيء غير تشك كفر كرا خسر واحد من قنقرة مزيد وحوي وخسر طبعا كفر يسرع مثلا مزيد من يهاي اثنين اشياء مثلا يسرع كفر طبعا ان كل ما شرط ما الله بس مدين كل ما شرط ما شرطي يعني مثلا ما اسباب مثلا يسرع ردنا كما كوبنا وكلي اعتقاد وكلي كما كوبنا مثلا يسرع مثلا يعني استحلال يجفود وكلي كما كوبنا عمل لغم كفريانا مال مالمها كم من المقرن وكذب يعني الدين ويهي مركا أرنك النوع عاسي الساسي ذا أي مركا أها قد يبدأ تنبتك مركا الساسيي تقديرك أغفي عنها دي الغصة عضو وحكوك اللي سي مركي تلقى قرش على أنا أين إيش فهمين قد يبدأ مركي تلقى أي أقاتين سلاس لأن مركي سلاس أقاتين يعني مركا وحوي أي مركا كطف تيبين يعني نتائج ذا وحال مركا أنتم في الشيء قاعدة قاعدة سيحوي كل ما ثبت أنه كفر أكبر لذاته من غير تفصيل فلا يشترط اقتران كفر آخر معه نحو استحلال أو جحود أو اعتقاد أو غيره وحال لو شيء أي سبناته بمعنى الدليل يبرهان من الله يبقى سبنانك إن الكفر أكبر يحي ذاته وأن وح تفصيل لها وحيثات إلى سبناته لما الشرطية إن كفرك لها رعب لا استحلال أما جهود أما اعتقاد أما ما في سبحة قصد أن يكفر بي قصد أو قصد أن يكفر بي وقال أمورها النوع عاصر لأن ما في سبحة متكمل لما شرطية وحكف في لنزة أتنس مكفيد ودعي كرتا معين كقد عي إن ما في سبحة في كفر ما تأخذ ما نعتره أما الشرط مقام إن كذا بغضر ما تأخذ لكن الكفر يهي يعني مثلا حوية ماءها مري كفر انتهي يعني الكفر كلمة يسأل الله شرطني مسألة عن قاعدة أن تفرق بين أهل السنة وغلاة المرجئة. يعني أهل السنة وغلاة المرجئة بقاعدة كلا فرقنا. وإذا عكرت بعض يعني أمور وأهل السنة يسخف الأخير ما كفر بها مكة أكبر من سماءها في الصلاة هي وحلا مكة. لكن حول مركة ولا يسخف الأخير ثبوت كواحد مكة يتغم أسرنا كفر أكبر من بها. دلوك أصوى أرارا لكن ما كفر أصغر لو كده ما كفر أكبر لو كده. يعني مكة يتغم مركة أدلة أصوى أرارا تناشو محل مكة يتغم مركة أرجحيتها. خاصية على إسكو خلافة لكن قاعدة أصالة نسبة خلافة شيء مجمع أهل الصنوة هاي أنه كفي أكبر يحي هدوق في له حلال شرط يا استحلال أم الجحود أم اعتقاد أما ما خيصة إنه قصد نوك السجير نوك فيه وحلا من الأخ وحي النقل يسا اعتقاد كنوعة اعتقاد في غلات المرجئة أي نقل هي واعتقاد باطلة قاعدة اللي بعد أن تلمان يحوي كل ما يحتمل الكفر الأكبر يو الأصغر أو كبيرة فلا يكفي للكفر به مجرد فعله بل يشترط للكفر به حصول شيء آخر يقتضي الكفر كالاستحلال والجحل والاستكبار والاستهزاء ونحو ذلك وحكفت احتمالك أقبلك إن كفر أكبر هي إن كبير هي لبضبا كما في الله قالوا قالوا قالوا بي الشيء سمنت الصليء الكرية وحل شرطيا شيء لإنهاعه سمنت شيء يعني شيء كلاين مرتا ماشى حصل أي على شرطه شيء قاس أو كفر لازمية ونكفر أكثر وياه سبب استحلال أم الجحود أم استكبار أم استهزاء أم رحق الله منه أمورها مع صوته وحد يعي كرتا بسبب سمعين أيها هدي شيء قاك لحصلين وقالوا بسبب سمعين أيها هدي شيء قاك لآن الحصلين كفر وكان صنع يعني وقالوا سبب سمعي هدي شيء كلا كفر كان سنة يعني ما كيتوا أن نركه وحصله إنه كجاني أنت ما كيت لا كاتي لا بعث وهذه القاعدة تفرق بين الخوارج وأهل السنة قاعدة على بعضنا وحيك لا فرق ليس أهل السنة هي خوارج تي كلا فرق فرق ليس لكن هو قاعدة على بعضنا وحنا كمان إشارة يا اصطلاح علماء قاعد كذا يدهدين يعني وحوي الكفر الاعتقادي الكفر العملي وحوي وجميع شيء عمل وما كفر يه هات نبيان كذا نلقى القاعدي وشرعي إرجاع قصاب سنة يعني تاسد أن مكي سلاك غورها مي وأن مكا قعدي وعلماء الثلاث يلا مكا استلاح بإن اللي قد شيد عمل إن اللي قد كفريين هل كافيرا يعني مكا أيان مكا قد تلمان هدوي ده العمل قد كفريين معاصري قد شيدان لكن حوية كفريات مكي سلاك قد شيدان إشارة أصبنا يا رفض أخير ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أنا اللي قبل هذا السنادر يعني الفرق بين الإطلاق والتعيين هرينا ونصى إشارة كفر الله إطلاقه ونوع واحد طاقم يا كافر قال لا لكن كما دعنا نسميك ما كي تلا قرعة هنا ما كي تلا دالوبي ليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه إذا قاعدة ما كي تلا أهل الصلاة يعني مسائية الممس ولكن عليك بشأن الآيتين لكن حد لازم تلا بعض يوضينا سهن ثم كتاب الله كتابك إلهي كمد أولاهما تكوات ما تقدم واحد صور مرة من قوله كمد قولك إلهي ولله تعتدر عور دارين قد كفرتم بعد إيمانكم وقالوا ذن إيمان في مجرد فإذا تحققت هذا الحقيقة أن بعض الصحابة إن صحابة قالوا الذين قواسوا غزوا الروم فهم الله تعلمي والتي هاري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأهل الشركيزة كفروا إن يجالوا بسبب كلمة تمت سببتهم وقالوها أي لهدين على وجه المسجد سكفتنا أي لهدين يلعب العيارة تبين لك وحقوع دانيسة أن الذي يتكلم بالكفر إن فدعل ماذا قوها أو يعمل بها أو قوعم الفرية أو صنعين يدعل ماذا خوفا من نقص الدنيا إن من نقص المال إما الكنق سامو عرسي وكدقنا يؤسمينية أو جاه أمجه كنق سامو أو مدارات لأحد أما ما كيتقى لمدارات يعني مكا ماموس يأذق ما كيتقى لقوانات ومكا عيد أصمين أيه مرا تهرين مدارات النصافة مكا تهرين قفي عنه سيارة نصمرة لخوف نقص الدنيا أو جاهن أو مدارات لإلهي لمدارات معاملة ما كيتقى لقوانات عند قوانات ما كيتقى حلتاس وقال أصمين يدسي أو مدارات أو لمدارات ما كيتقى لقوانات معاملة ونات يدقوانات يماموس لأحد عيد أصمين يدسيد يعني كفرات يلا أسمى يا أما أقوح الله أعظم إنه كون يهي ممن تكلم بكلمة يمزح بها كي كوح الله يكلم وكوكف كما يحقق فيها وأما غيره مثلا لو نصام الرأي وحوية يعني وحوية قفك وحضور دونه يستقوى مخي سبح اللعب يعيار يجد أنه وجه دي بكوكا نوري ثلاثة جد هنا جد يسوى لمارا كفر قروا وعلمي هدو مخي سبح دي الليل ويلا هدو وحوية وقو كفرنايا وقو كفرنايا والآية الثانية وتشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب يقول ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الجاد والهزيل والخائف إلا المكره يعني فكر كم سوق لجيران نواصل بعض أردن كي دبت أول هاي كي ترسل يي دياشة كا هاي كي بقي يي يعني كمكره كل يلا غير يبو ولا آية الثانية تقوله تعالى آية بل ربنا وقول في إلهي ويلي من كفر بالله من بعد إيمانه كي مكا قالوا به لا يكذالوا من بعد إيمانه إلا في سجبديت إلا من أكره مريانة كي مكا يتغل الترقية وقلبه والحال قلبه وقلبه يسم مطمئن ويحس الليل بالإيمان إيمان كحس الليل هاي ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم يعني وحوي في الدرقيين مويانا إن الله إن شكل وش ألا وش كلا قالوا به إيمان في شدة بديد على إلهي حقي سكبتني بكبك وبأحاتي عذاب وين بين مثل سجالين أصول الله فلم يعدل الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان إلهي ومعذر طارين قوة ومعذر طارين مويانا إلا من أكره مثل الدرقيين مويانا مع كون قلبه يضع مثل سجال لقب قلبه اسمه يهي مطمئنا من كحص الله بالإيمان إيمان وأما غير هذا كوحا أهمية فقد كفر واجه بعد إيمانه إيمان في شدة بديت سواء فعله وحسنه سمية سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة في وطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسجد وحسكم لها تو سمية عصي أما سمية مخي سوى حدثك ماموس يأذق لك ويناد مكا أمه كنية أما وسمية مخي سوى بنكي سبقين وكبقين وكو يعني مكا حضاء مخي سوى حد مكا وكو يسوى مكا الحج على سنية يأهل يأهل كيسا ما كيسا بحال نشحه وصمينا يعني اللي حتى عليه صنية يعشير بيسا يمال كيسا ومراه ما عصدا أو فعله أما وصمي على يد المسح في كفتنة أو لغير ذلك من أغراضي يعني ما كيسا أما طوحان هاينا وما كأتشيدينا وما كأثني إلا المكره كالتي رقيمه يعني إن الله إنت قلرنا الله كفرنا هذا كفر صنية والآية تدل على هذا من جهتين آياتنا الثلاث وحيكوت السنة لبس يد ونرى بقوت السنة الأولى فهو سلها ركوت السنة قوله إلا من أكره مريانا كي لدرقيه ما توحى لغسه ريبه كل يدكره فلم يستطن الله إلا المكره فلدرقيه من الكوكرة لدرقيه ومعلوم الوحل لعكسوه أن الإنسان ينقفه لا يكره على الوجود درقيه إلا على العمل عمل مريانا أو الكلام عن أهل المريان عمل الظاهرة أما فعلية أما تركية أما حضر يعني مريانا وحقا على الوجود درقيه وأما عقيدة القلب قلب عقيدة في اعتقاد يسميها فلا يكره أحد عليها قفل وقلب بعيد ما زال سلطان كمال عمك يسوع المسيح إلهي أنا والثانية في قوله تعالى صلى الله عليه وقول في إلهي ويلي ذلك بأنهم استحب الحياة الدنيا على الآخرة فسوح يكون عضي بسبب أنهم صارت إلى نساء يويهين استحبوا قرش الحياة الدنيا ونشأ الدنيا على الآخرة آخرة كدور كذا فصرح أن هذا الكفر والعذاب وحق إلهي عدي إن قال لماذا يا عذاب كذا لم يكن أنه بسبب الاعتقاد قناع سنان الوقع سنه اللي اعتقاد سنه الكفر اللي قلنا يا حي او الجهل اما قرش الان انا قرانا انه الكفر اللي قلنا يا حي او البغض اللي الدينه اما العاج جنت اللي نعليها قلنا يا حي وقلبي اه او محبة الكفر اما قال له اللي تعليها وقلبي قال له تعليها تاصل قلنا يا حي وانما سببه ان له في ذلك حظا من حدود الدنيا قلت له وحي تهي وحوص ما في الدرس انتهى الدنيا رقم ده فاثره على الدين دين تقدر يقدر كده انه سيدي ابوكو قالوا الله سبحانه وتعالى اعلم مرة حوية يقول عصر وحي تهي شيخه وحقوا الرسالة بدا نكون رديني لمن بدا نقوى ايضا شيخ شبهات في الملجأة في الجهلية وقعت اعتقاد وحنا هؤلاء لغو كفر من ثلاث الى وقعت في الرسالة بدا من صدق اهي تردي قال رديني وعانا يا هاي مكيسة برسالة نافعة وقيم اه موضوع اذا مكيسة واحد مكيسة مفيد اه ويا وحانا يتهاي اكراها مسألة بدا نقودا بيسي هذا كفر افسن اكراها وحا الله شرطية وعلماء ذا الشيء أفر شرطي إلا شرطي حافظ بن حجر نوحه وكل شيء لنفك كتاب الإكراه وفتح البارقة كمدة أفر شرطي وحن سيلا يأني ورني كو يا غدا مكا ومن عندي لكن كتاب كمكي سيلا تاسين ورني ورني شوية أن يكون قادرا على ما يهدد به ويكون عاجزا عن دفعه ولو بالفراء إنه أول كريه إنه مركي سوى إنه مركا أول إليه وحن وحن شبيه كان له وحن إكراهية ذكر وإن قدروا لي وهذا أود بكرين من إكرام مشا كما شو ويكون عاجزا ويكون عاجزا عن دفعه ولو بسرعة اسمه عاجز كي هاي كان كرنا دافع يسكد دافعيه ولو عرض بها أهاته أم كده دافعك هذا كده دافعك إكرام مش مثله لا لا يكون فورية وإن جدك أي تعي بمعنى هدي له هذا الزلم دمبان ما خيسر عنك فمن دونه أما ما خيسر بعد الشهر أما بعد السنة وحول كنا مش كمتر ولا تاي ما خيسر على وحش سوريا ودق دق من عقارتك وقف له هذا عنك سنولي صدق أن يكون غالب ظن أنه يشي بتهديدي مرها غالب في سوينة تاي وحى وكوجو جيم فلوي هذا ظن غالب كأي تاي ما خيسر هنا فلوي من ذلك ماشى كمتر إكره شرط الأفراد الله يظهر من المأمول ما يدل على اختياري وإن كم وكان كان أمري أي سبل إكراهي وحكو تسلي إن وحكا لدورتي مثال بو أغنى يعني حافظ ابن حجر مثال كانت وحوي هدوه إلى هدو ورنيه هو من دانيه إكراهي وخصبه لك سوحي ورسال قد يري انت قول مكي سلاحة لك فاري يعني مكي عبك لك فاري أي يوصي مكي ورسال قد يري ولا شيء يري بك حتى أنا تصدح لو إنك إن قشين وانك انت كتير توقع لك فاري يدي منك الله الله يحوي مدن فرأي قلبوا فرن تجيب مثال هذا النوع عصفك الرعاية أي مكات الممي بمعنى واحد يعني أنت تصدح لله الله قنا اللي يديري إذا بقول خلا دورته ميد بدورته ما حد دي اختيار كيس واحد قصير ماشى كم مقرئ كلها مشي وعن شو يا وهر أيوب اللي يسوي يعني أفرق شرطي إنه ما في سلاح كل ما يشري ما فيه هذا الجاي هو كتاب الإكراه وما في سلاح تدري يعني شو الله عنك طال شرطي يعني ما كإكراه لك ماشى يا جنكرو هذي لك يتوح لك عن أمورها تي أي مكان مستوفا أي أهل عشرة وحنا كنت وقتنا يا نصيحة وجهرين وحنا لا يحيي ولا لا يلا اللي جد هذا علم الشرع إذا إذا الجرم اللي جد فيه وهي السعادة استجع يكتب ساعة هنون يبعد أنا استجع يا لو خلا جرم يا علم الشرع إذا نقطة لبعض على السؤال هذه استجع إن لبس صوره وحنا علم اللي لا حي والشرع هذا يعني أنا وحنا لا أفهم إن لبس هذا حتى نسوي محرمات صح. محرمات كما تقول هاي الشيء يعني قارثة ده أموره إلى حرام فيني هل قصوا جروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأن الله تشهد كان محرما قرمي هل كم تهي حرام فكم ترى بعض أهل العلم وحيد أهدين ومحرمات وقدرا ويان بعض أهل العلم إلى ذلك فعلمت ابن القيم نسرا مدار الثالثين في أعلام ثلاثين كيلا علم الشرع إذا أهل هذا يتبعن بقى كثيرا يعني التصوير يوحى اللي إله بس يوحى علم اللي بس يليه علوم تكال يوحى يبقى هم تخصص يوحوي أهليه بس مثلا عند بنا عرص ولا سمير أه إذا تأود يرخص صالح ما أها إنه اختصاد كأما مثل سلا سياسة أما مثل مثل سلا علوم سا عند سلا يوحى لم يرى إنه كهد له يتبع أن تخصص يخبر الزيادة عن الوحي أما علم الشرعي يحوي واحد من ذا سمير حبارك على ابن ذا كل واحد يدلو فيها دلوة يدلو اللي بمركز تغيران في سئين كرسو أي دنيا في حوالي أساسيات تقدرنا يجي في أمو حلا يحفى قدرنا بعلم الشرع إذا أنا كريم فأتنا وأرهن أبي أبو حكرة وأنا مثل سوح المتا شيء فوضاء وعلم الشرع إذا ألا جريوي وأنا مثل سوح المتا بداسة صحي ينسى يدسى يمثل سوح المتا مدودة أبو إنسى هادرنسى أرهن كاد يال مثل حوالي الوث السين ثالثا علم العدة اللي غفى عدنيه وإن المقصة علماء مستمتلين فأه أهل يد أوله وإن المسايدين إلا كن علم ذو دعان السبنان أصل في جهالة جهل المدى جهل كباطئة وحوي إن لغفى فمثل كذا معه وإيو جن آدم فوحوي أصل وحوه آدم العلمي درس الآن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا حلوله يلي في ذي لهذه الكسرة تاريخك وحاضرنا الكهانة كله حتى أصل صاف استصحاب حكم الإجابات سرح ولا صاحب سنة ولا وهي سنة إلا أصل صاف وحن نقلي أو صحيحة أو قد تكرها رأى مكي سنة أي سنة ولا مبنى الساسي على الإسلام سيدة مكي سرح النفسة خاطئة وقال مكي سرح سلمانية يغلى مكة الله ومكة الله مدى مرتا هذي ترد كتير من يقف عالي ما يحيي السماءها شتي النوع عاسي كم نقلنا اليوم يعني مرتا علم الأنسي وعالم كم تجا اليوم وحوي نفس الشرف مرتا إن أنا عالم أهين أين بلغ بعض النقلة من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فلسك تنحضر وثمرات القرى ينبن جيسا في أن علم هي عدالة قعان بحين أما إن وقت هي أين السبنين مقبوع النقطة إن لستسوي هي وحوية منحضر وحاران متى حوية وحكا لا يكسب ناكر فالتسكير أي تسكيريان ولما رأى المرأة كما سيطرق علم جوده وطوغيه هاي ولما تسكيريان وإن الفتوى الصالح يهي ساس يبا أي شيئان سماعة سعي ساس يبا مكا وقصرنا كسا مكا يحوي على كل حال ما الشيئان إن أنبو إنا العلماء هاي أخواس أهل العلم جاء بسك مكا يصبح النساء إنا أنه يعني صفتنا وأنا أصر نقل الله وأنا مكا نقل بس يوح لم يبقى معتقد أهل السنة وصف خلال سنة أجددنا لا سيبا على مكا يتبع مراد سيبيا لكن اجتهاد مكا يعلم أن الشيئان إنا مكا ماءها تحت كيف يعني مركا يعني لغي أبوه إنه مركا قوي عن لدرين العلم أن لبقه بي باح وضع الرسائل وقرقوريين يمكن سلام مصنفات دال عقية ولغي أبوه إنه كتخط ضيه مركا كلاح لغي أبوه إنه كتخط إمام أنا عارم إنه يهدي السهل إنه غد يقول له اعتقاد يسهل بس السهل فما عاسم الحوي وشي خطأ يعني مساوي مركا خلاصة القول وحا اي صحي وان علم جاعدة لقصة عدنا اي صحي العلم جاعدة السجنة هاي والسلطان المدى السجنة هاي وان السلطة في رابعة انت اتمتى السلماني وحان قلت السلماني نسائش كفة عشان تخسيركو والنساء العظيمة ادي ادي يعني مساويا وانا شيء عصيرة وحستقضوا بماءها وشيء فتوئي قضاء يعني مسا اباهم ويا مسا وحوية انه بس جرعوا يستجنة يعني على سبيل الخصوص يعني مسا نهبونا سبحان الفهي يعني ما تعيش الواوين بس من الفهي وفا هنسى ان علماء ما تلتقى الله بكم بي تذكرك واحد على ان الحوية ما تعيش يرير ما كالله اذا نسبدا ما تعيش كلا فرعوا وذوية هاي الى يحوية صحل على الميرسان وعيدني سؤالا مويانا اين كبيرا ما تعيش الواوين فعظيم سنة وحدعي كرسمتي في ابي ادنى مبالاة ان يحوية ما تلتقى بحقلان وقفت وضان وكبير ذان وعيدا يحوية جينيان يعني ما تعيش أنا عارف نوع خطأ. أنا وحلاقي يا با. أنت وحوي أي نكهة وحوي مساء إشوا وين خلا على ريان. بمعنى وحوي أي نكهة جديدة يقول ويجيان يكون خلاص فيه. إن مساء إش أجر يرفقوت المامية. إن يجو غدا بيان بس يقوله. ويجو كهذا ميان عن كل مصورة. أما إذا كان حي إلا مقطع مسألة معرض. ويجي فتوح ويجيان. بس إذا مسألة يعيدنا فسوي في لغة عمل كريا. أو لوجو إبادي سنة الله لوجو عادلية مثلا دي كعب سنة كون يبنى يبى مثل صباح النفس يعني عد وأحيط ومثل صباح النفس أي ماذا سنة أي مثل ومرك أود حجة لي أود يسنة وشيء يعني مثل خطير وحن مرك إشارة يا كتاب كتبت صاحبة صالي ورسة سنة أيام هل كان يعني مثل بلوحة وكروب سنة يحكي إجمال بلوحة المامية كتاب صوحة للدهباء كتاب الجامع في طلب العلم الشريف فحقوق قرانين الألفي عبد القادر بن عبد العزيز من للدهباء فحقوق قران طبعا جيس الله بعدين صوحة كتاب قاسي وكتاب وين لوين مجلد أهل كل صفحة طبعا كتاب قاسي وحوي صاحبه وصوحة لي لبصنا إياها تسرسر أي ساحدة سوداء وصوماليا يعني ما في شيء أبعالين بطن أكمل إيا الله قارتنا أول صفحة على عجل ماذا قارتنا كتاب قارتي وحق وقوب سنة يا مستقد يعني مستقد في أهل السنة خلاف سنة كبيرة كده نتعيش كتير هذا مثلا في يعني في الجبان حبس الكو الحكم بغير ما أنزل الله لما وورد الظالم يحق استفال اللي هذا اللي قلت من يوم السنة أدوى حلقة في قاضي وقفكمه أما حاسين كحكم بغير ما أنزل الله أنا مرت في سواح المسرح وحوي قضايا فرق فرق المسرح لها هل قد يستلي كل جارو الفرق هل قد يتمس ألوى حجاء وكت من ولو خلاف الشرعي أن الحكم بالشرع في الحكم ويكو جارو ريا وحل جبه ريا وكري مستهل كمحطئة إجسة هذه التصريحان كجسي لكن وحل الله وشي كالي فأولئك هم الكافر وكفر دون وكفر أكبر إلا الله إجي تفصيل الفرق وصل هذا الكفر أكبر إيه أصغر باك الشرع سلاح يلا سلاح هذا أمس لهذا الجحل استحلال بعض الله الشرطية وحي وافق بقول في غلاد من الجئادة إسلف قد على السيين بيوافق لا سيئة على قطة على صفحات برم بيزة صالة إن الشرط الاستحلال أو الجحل لتفكير من فرق الحكم بما أنزل الله أو حكم بغيره هو شرط باطل بل هو قول غلاد من الجئادة الذين أكثرهم السلف جامعة كم بقولي أفر إلى رفع الله ومسي سبع لنبدا أفر بقولي ومسي سبع لنبدا لحدة أي مخيرنا قطة الله وقد ذهب البعض وهم كثيرون إلى أن من صرف الحكم بما أنزل الله لا يكفر إلا أن يكون جاحدا للحكم الذي شرفه ومستحلا لشرفه، أما إن فعل ذلك لهوى أو شهوة فلا يكفر. وهذا محض قول غلاة المرجئة الذين كفرهم السلف. وحن كفر على مصر كذا أفر بقول إيه لحظا أي مكا كفر على نتكلم والله من دوحي كفر الله فقال بقول إيه مصر كذا كوب إيه كفر إن الذنوب المكفرة بذاتها فالحكم بغير ما أنزل الله لا يفترض للتكفير بها جحدا أو استحلالا، بل من افترض ذلك فقد قال بقول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف. فقال بقول إيه كفر يكفر ولا يخرج من هذا الحكم إلا المجتهد المخطئ جيب بقول إيه صغار يفتر نقول لهم إذا وحي مثلا إذا قلت على الله جيد بقول يصدق يصدقات إن كل من قسم الحكم بما بغير ما أنزل الله إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر فهو مخطئ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر لا غير ولا ينجي من هذا الوعيد إلا المجتهد المخطئ جيد بقول يصدق يصدقات. والخلاصة أن من صرف الحكم بحكم الله أن من صرف حكم الله في قضية أو ناجلة وحكم بغير ما أنزل الله متعامل غير مخطئ فهو كافر كفرا أكبر جيد بقول يلحي بحكم نقول لم يروح يقص على سجد بقول يلحق يلحق نقول لم يروح يقص على سجد بقول يلحق يلحق أي مكة قص على مرت وحوي ثلاثة القول قص بغير ما أنزل الله صافي رأه أي مكة قص النمر. ثانيا وحق الله مصر يسرح المكة أشيرية ميالات روح اللي جده ده إن البنان سيروا رجع لمصح ميالات الكفار وحق الكفار إن أنا قصتنا وحق تفصيل إن أنا قصتنا دمان ميالات الكفار إن رجع لمصح وحوي ميالات الكفار كلها مكفرة لحظة قل إيه لحظة يلا بعض مثل لم يقول الله ثلاثة حدا لحظة قل إيه لحظة يلا بعض وكل موالاة بل موالاة حافظ الشريعة وكل موالاة كفر وإنما لم يكفر حافظ لصيام المانع في حقه ألتف إلى أكيد. أما موالاة المسلمين الكافر فكلها كفر ولم تصف في كتاب الله تعالى بغير الكفر لحظة قل إيه لحظة يلا بعض جامع الشيطان بالعلم الشريف وهو لمرسى أصناف سمسي كده موالاة من الأمان قرآن سمسي كده شرط معها هل موالاة أخفى لها أي تجالرية ولا يفترض لصحة التصنيع أن تستمع كل المعاني المصطلحية كل المعاني المصطلحية للموالاة في آن واحد بل نصرة وحدها موالاة كما في قوله تعالى مثلا آية كذا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله والمتابعة وحدها موالاة مثلا آية كذا مرت توقع أبي استنتاج كف المامية هل موالاة أخفى أقف إن لها أي تجالرية محبقة للسلام مالا بضان أوكلاء أي نوع أوكلاء يعني مخا كتل الماما ولا سنة هيركاس أي مخا ثلاث غطارية تفصيل ملاها جميل. ثالثا وحق الله مخا كتل الماما ترك الصلاة اللي لحظة أنزل كذا لما نعيه إجمع صحابة وقطع أحدى كتل نارئين الجالي بمجرد المنع وبمجرد الحق إجمع كلي إن الجالي فيه إجمع صحابة وقطع كتل نارئين إجمع الصحابة وقطعي وصل قصة ناري إلى الجال لميه المرحب قصة ناري إن مكة الله شرطي الجحل أما إستحلال هو قول غلاث المرجئة أي سلفوا قال يسوي أجمعوا يعني تحاربوا كذا على أن المعاصي المكفرة يكفر صاحبها بمجرد تركها سواء كانت فعلا أو تركا دون النظر إلى جحل أو استحلال كإجماعهم على تفسير تارك الصلاة. وإجماع الصحابة حجة قطعية على الأولين والآخرين من خالفها فهو مخطئ ضال الجامع في طلب العلم الشريف حفر بقول إلهية أفرقا. وفي المرأة قلت المرأة إن وحوي إجماع الصحابة وقصة ناري تعرف الثلاثة إنها الله شرطين يعني ما في إجماع الصحابة إجماع الصحابة نفسه قطعية أيضا عدة ثلاثة هو مخطئ ضال هذا ضخص